أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يصح أن الجن قتلوا سعد بن عبادة رضي الله عنه؟ يقول: هل يصح أن الجن قتلوا سعد بن عبادة؟ نعم قتلوه في الشام، قتلوه في الشام. نعم.